بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ذلك بأنهم قوم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم No. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون القدوس فكبر سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا تسرون إليه بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا حتى تؤمنوا بالله الله هو الغني الحميد.